الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب تذكرة السامع المتكلم للإمام الحافظ بدر الدين بن جماع عليه رحمة الله. تفضل اقرأ من قوله: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. طيب، حسبك. هنا يبين لماذا جاءت النصوص مقدمة طلب العلم والتعليم على نوافل العبادات، أي العبادات البدنية كالصلاة والصيام والتسبيح وقراءة القرآن وما شابه ذلك. لماذا قدم طلب العلم والفقه في الدين على هذه الأمور؟ فهنا يذكر عدة أسباب من أجلها قدم طلب العلم على العبادة المحضة. وكما ننبه دائما، لا يعني ذلك الاستخفاف أو الاستهانة بالعبادات، هي مطلوبة، لكن الكلام هنا أيهما أفضل؟ كلاهما عمل فاضل ومطلوب، لكن أيهما أفضل فقط. وسيأتي حث المؤلف على الالتزام بالعبادات فرائضها ونوافلها قدر المستطاع بالنسبة للنوافل، وبالنسبة للفرائض لا شك أنها أيضا قدر المستطاع، لكن لا يعذر أحد بتركها إلا من عذر. ويذكر هنا أول سبب، قال: لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. وهذا ظاهر، العلم يتعدى نفعه للناس، وأما العبادة فلا يتعدى نفعها صاحبها في العادة وفي الغالب. وقاعدة شرعية أن النفع المتعدي خير من النفع غير المتعدي، وهذا يبين لكم الحقيقة إسلامية كبرى، وهي أن هذا الدين دين إيجابي ويريد الخير للجميع، ولذلك قدم العمل ذا النفع المتعدي على النفع أو العمل الذي ليس له نفع متعدي. وهذا من فضائل هذا الدين ومن خصائصه الشريفة. تفضل. النفع المتعدي خير من النفع غير المتعدي. تفضل. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. هذا السبب الثاني، قال: ولأن العلم مصحح لغيره. فالعبادة لا تصح إلا بعلم، كما تعرفون أن شرط قبول العبادة أمران: الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، أن تكون العبادة مخلصة لله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن مخلصة فإنها لا تكون مقبولة. أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرع، أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع. إذن لا يمكن أن تقبل العبادة بغير علم، إن لم تكن بعلم موافقة للشرع فإنها لا تكون مقبولة. فأصبح العلم محكما على العبادة، ولم تكن العبادة محكمة على العلم، وهذا يبين أيضا شرف العلم على مطلق العبادة. صدق. ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس ذلك للمتعبدين. نعم، العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم هم الذين يبلغون الشرع والوحي والهدي والنور الذي جاء به الأنبياء، فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم ورثة الأنبياء، وهذا شرف لا يناله إلا العلماء العاملون المعلمون. العلماء العاملون المعلمون. تفضل. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه. نعم، على العابد أن يطيع العالم، لأنه أدرى بمراض الله سبحانه وتعالى وبمحاب الله سبحانه وتعالى، وليس على العالم أن يطيع العابد، لأنه لأن العالم أعلم من العابد، فهذا يبين شرف العالم على العابد وشرف العلم على مطلق العبادة. تفضل. ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. وهذا بين وظاهر، ففي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر من ذلك إيش؟ علم ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به هذا من خصائص العلماء وليس من خصائص العباد. بل لو نظرت في بعض مشاهير العباد وقارنتهم بمن كان في زمنهم من العلماء تبين لك البون الشاسع في الفضيلة. يعني مثلا سيأتي بعد قليل ذكر بشر الحافي، بشر بن الحارث الحافي، وهو من كبار العباد من أهل بغداد المشهورين بالزهد والعبادة والصلاح والورع. في زمنه وقرينه كان الإمام أحمد في بغداد أيضا في نفس البلد وفي نفس العصر وفي نفس الأوان، وبينهما صداقة ومودة ومحبة بين هذين الإمامين، بشر بن الحارث الحافي وهو من الزهاد، والإمام أحمد بن حنبل وهو من كبار العلماء وهو من الزهاد من أئمة الزهاد والعبادة أيضا. قارن بين بشر الحافي على فضله وجلالته والإمام أحمد من جهة انتشار العلم والهدي والنور. كم الذين استفادوا من علم الإمام أحمد إلى اليوم من كتابه المسند المليء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفقهه الذي طبق الآفاق، وحسن معتقده الذي أصبح فيه قدوة للناس من بعده. وقارن ببشر الحافي الذي نكاد نكون نحن أصحاب الفضل عليه، نحن الذين نذكره ونذكر فضائله وشمائله وأخلاقه وكذا، لكن ليس هناك له شيء كثير من النفع المتعدي كما للإمام أحمد. له نفع متعدي ولا شك، هو الاقتداء بسيرته، لكن ليس كالإمام أحمد الذي ضم إلى الاقتداء بسيرته علما ينتفع به ينتشر من بعده في الناس. وهكذا يبين يعني هذه المقارنة ولو طبقناها في غيره أيضا من العلماء يتبين الفرق الكبير حقيقة بين أثر العلماء وأجرهم الباقي بعد وفاتهم وبين غيرهم من العباد على فضلهم وعلى شرفهم وجلالتهم. فضل. ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. نعم، في بقاء العلم والشريعة حفظ للدين، فإنه لا بقاء لعابد بغير علم أصلا، لا بقاء للعباد بغير علم، كيف يعبد الله عز وجل العابد إذا لم يكن على بصيرة وعلى علم؟ فبقاء العلماء بقاء للشريعة وبقاء للعباد. نضيف حقيقة إلى هذه الأمور وهي ستة كما ترون، لو عددتموها ورقمتموها تجدونها ستة أسباب لتقديم العلم والعلماء على العبادة والعباد. نضيف إليها أيضا ثلاثة أسباب أخرى. السبب السابع أن العلم سبب لزيادة العمل أصلا، أن العلم سبب لزيادة العمل وبالتالي سبب لزيادة الإيمان. كيف يكون العلم سبب لزيادة العمل؟ الآن كيف نعرف سنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس بالعلم؟ يعني مثلا أقرب شيء الأذكار والأوراد التي كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عند قيامه، عند قعوده، عند دخوله المسجد، عند خروجه من المسجد، عند أكله، عند شربه، عند هذه من يعرفها؟ يعرفها الجاهل ولا العالم؟ العالم. من الذي يميز بين صحيحها وضعيفها حتى يحسن الاقتداء؟ العالم ولا الجاهل؟ العالم. إلى غير ذلك من هيئة مثلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، كيف كان يقوم الليل، بكم ركعة كان يقوم الليل، متى يوتر، ماذا كان يقول في وتره، ماذا كان يقرأ في صلواته المفروضة والنوافل. قد يشترك العالم والعابد في معالم كلية، يعني استحباب قراءة القرآن، استحباب صلاة الليل، لكن كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بدقة وبالتفصيل؟ هذا لا يعرفه إلا العالم، فيكون أقدر على العمل لأنه أدرى بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فالعلم كما ذكرنا سبب لزيادة العمل وبالتالي سبب لزيادة الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية والتقصير في العمل الصالح. السبب السابع الثامن، ما شاء الله عليكم في الحساب مضبوطين، يعني أنه سبب للثبات. العلم سبب للثبات وعدم استزلال الشيطان. وهذا أيضا من الأمور الظاهرة، وامتلأت قصص أو كتب السلف بالقصص التي تحكي أخبار بعض العباد الذين عاش الواحد منهم ربما طوال عمره يعبد الله عز وجل، ثم استزله الشيطان بمعصية واحدة فإذا به يقنطه من رحمة الله ويوئسه من رحمة الله، فيستمر على العصيان ويختم له بخاتمة السوء، نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. أما العالم فهو أدرى الناس بسعة رحمة الله عز وجل، وأنه مهما أخطأ فإن رحمة الله أوسع من خطأه، فإنه يبادر بالتوبة والاستغفار والإنابة ولا ييأس من رحمة الله عز وجل ولا من روح الله عز وجل. تعامل العالم مع زلات النفس الأمارة بالسوء، ما تحث به نفسه الأمارة بالسوء وما يحث به الشيطان، تعامله يكون أدعى للثبات ولليقين من تعامل العابد، بل قد يأتي الشيطان العابد من جهة عبادته، وهو أن يصيبه بالغرور والعجب والفرح بالعبادة، الفرح الذي يجعله يغتر بعبادته، وهذا مقتل عظيم جدا قد يصيب العباد. من أعظم ما قد يصيب العباد الذين خلوا من العلم هو العجب والغرور بالعمل، فإن المؤمن حال المؤمن الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا الشأن المؤمن أنه إذا عمل العمل الصالح مع ذلك يخشى أن لا يقبل الله عز وجل منه، فهو دائما في استزادة، يعني هذا الشعور هو الذي يجعل المؤمن العالم دائما في استزادة من العمل الصالح، في استزادة من التقرب إلى الله عز وجل. أما إذا أصيب بالعجب والغرور فإنه لن يبقى على حتى مستواه، بل سيبتدئ بالهبوط والنزول، والثبات على شأن واحد لا يمكن، يعني هو الإنسان إما في زيادة عمل وإيمان وإما في نقصان، أما الثبات على درجة واحدة فهذا لا يكاد يحصل، الذي يحصل إما زيادة أو نقصان. فالمقصود أن من أسباب تقديم العلماء على العباد أن العلم سبب للثبات على الدين. السبب التاسع أن العلم والعلماء من أعظم الناس أثرا في هداية الناس وبيان طريق رضا الله سبحانه وتعالى لهم، غير قضية التعليم الذي سبق ذكرناها، التعليم ذكره المؤلف، لكن هنا أقصد الهداية والثبات على العبادة والثبات على الصلاح السابقة في ثباته هو نفسه، الآن نتكلم في أثره في ثبات بالنسبة لغيره من الناس. وكلنا يذكر قصة ذلك الرجل الذي ذكر حديثه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قتل 99 نفسا، فذهب لأحد العباد فقال هل لي من توبة؟ قال لا، أتم به 100. فلما ذهب لأحد العلماء ماذا قال له؟ قال لك توبة ما دام أنك في الحياة ولم تصل درجة الغرغرة أي لحظة الموت، فالله عز وجل يقبل توبة الكافر وهو أعظم جرم الكفر، فكيف بتوبة من سواه من أهل المعاصي؟ فما دام أنك لم تصل إلى مرحلة الغرغرة التي يكشف فيها الحجاب ويرى الإنسان فيها الملائكة ويرى فيها، خلاص انتقل للعالم الآخر يعتبر، فما دام أنه لم يصل لهذه المرحلة فالتوبة مقبولة منه إذا كانت صادقة، والتوبة الصادقة لا تحتاج إلا إلى ندم حقيقي على المعصية وعزم حقيقي على عدم المعاودة واستغفار لله عز وجل. يعني ينظر أثر العالم في هداية الناس وتثبيت الناس ودعوتهم إلى البقاء في ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحب الله سبحانه وتعالى. الأسباب يعني لعل أي واحد منكم لو تأمل أوجد أسبابا أخرى لتقديم العلماء على العباد، وأعود وأقول المقصود هنا العلماء العالمين العاملين المعلمين، ونقصد بالعباد هنا العباد الذين خلوا عن العلم، أما إذا ضم إلى العبادة علما هذا مطلوب، لكن نتكلم عن العابد الذي قصر في العلم وأصبح مشغلا أو شغلته العبادة عن العلم وهو فاضل ويستحق التقدير والاحترام، لكن العالم أفضل منه وأعلى درجة منه. نعم، تفضل اقرأ. فصل. وليعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. طيب، هنا يبين أن ما ذكره من فضل العلماء إنما يخص العلماء العاملين كما ذكرنا سابقا، والذين لهم في طلبهم للعلم وفي تعليمهم في تعلمهم وفي تعليمهم إخلاص نية لله سبحانه وتعالى. أما من طلب العلم لنية سيئة كالرياء والسمعة فلا شك أنه لا يدخل في هذا الثناء، بل هو داخل في الذم والتحذير والبيان خطورة ما يأتي. ثم ساق بعد ذلك المؤلف ثلاثة أحاديث لا يصح منها أو الذي يثبت منها هو الحديث الثالث فقط، أما الحديث الأول والثاني فهما ضعيفان، لذلك نكتفي بقراءة الحديث الثالث وهو قوله: وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. اقرأ. وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أخرجه أبو داود. طيب، يصح فيها عرضا وغرضا، عرضا من أعراض الدنيا وهي الرواية، ويصح غرضا أيضا وأظنه أيضا قد ورد. المقصود أن هذا الحديث فيه خلاف، والراجح أنه حسن، أخرجه الإمام أبو داود في سننه. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. الحقيقة كل علم يبتغى به وجه الله، كل علم يبتغى به وجه الله، حتى الطب والهندسة والرياضيات وكل العلوم الكونية الطبيعية الأحياء كلها يبتغى به وجه الله. لكن أحق العلوم التي ينبغي أن يبتغى بها وجه الله هي علوم الشريعة. لماذا؟ لأنها إنما أنزلت وبينت للناس من أجل أن تقرب إلى الله عز وجل أصلا، ليس لها منفعة مباشرة إلا ذلك. نعم، هي لا شك أنها تنفع في الدنيا والآخرة وتحقق سعادة الدارين، لكنها لا بأسلوب مباشر ولا بطريق مباشر. يعني الطب الأصل فيه أنه منفعة دنيوية، هذا الأصل فيه، ولذلك يتعلمه المؤمن والكافر. هندسة الأصل فيه أنه منفعة دنيوية، ولذلك يتعلمه المؤمن والكافر. لكن الشريعة الأصل فيها أنها منفعة أخروية، ولذلك لا يتعلمها في الأصل إلا المؤمن المسلم لأنه يريد بها وجه الله. فهذا العلم هو أولى العلوم التي ينبغي أن لا تؤخذ إلا لوجه الله تعالى. إن كان كل العلوم ينبغي أن تؤخذ لوجه الله فعلم الشريعة أولى العلوم بذلك. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ذلك عندما قيد هذا العلم بقوله: مما يبتغى به وجه الله تعالى، أي علوم الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتغى علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا أو غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة، لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة. وهذا كبقية نصوص الوعيد، يعني ليس المقصود بذلك أنه كافر لا يدخل الجنة، لكن مثل نصوص كثيرة جاءت في الكتاب والسنة تتوعد بدخول النار، يعني أنه يستحق بهذا الذنب دخول النار. قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخله الجنة، وقد يعذبه في النار حتى إذا تطهر من هذا الذنب ومن غيره أدخله برحمته سبحانه وتعالى الجنة. فليس المقصود بهذا الحديث أن من فعل ذلك يكون كافرا، وإنما المقصود الوعيد وبيان أنه يستحق ألا يجد عرف الجنة. من فعل ذلك يستحق، لو حاسبه الله عز وجل بعدله لاستحق أن لا يدخل الجنة إلا بعد أن يتطهر من هذا الذنب، وإن عامله بفضله ورحمته سبحانه وتعالى فهذا شيء إليه سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يكون داخل في المشيئة، قد يغفر الله عز وجل له وقد لا يغفر سبحانه وتعالى له. طيب اقرأ الحديث التالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم والنسائي. نعم، هذا الحديث الجليل العظيم حقيقة من أشد الأحاديث الدالة على خطورة التقصير في ملاحظة النفس في الإخلاص في الأعمال الصالحة. فالحديث يذكر العالم والمجاهد والمتصدق، وأنهم من أول من تسعر بهم النار، أي من أهل التوحيد طبعا. فبما أن حديثنا هنا عن العالم، اختصر المؤلف على ما يتعلق بالعالم فقط. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، أي هؤلاء الأصناف الثلاثة، ليسوا أفراد ثلاثة يعني معينين، وإنما أصناف وأنواع ثلاثة من الناس. منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه. هذا فيه تذكير للإنسان أن العلم الذي يتعلمه هو نعمة من الله عز وجل، وليس بجهده ولا اجتهاده، ولو لم ييسر له الله عز وجل هذا العلم ويوفقه له لما تمكن من تعلم العلم، فهو بذاته يستحق الحمد والشكر هذا العلم. فكيف تتخذ ما أنعم الله به عليك سببا لغضب الله سبحانه وتعالى بترك الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ يعني من أعظم النكران للجميل أن تستخدم نعمة المنعم في عصيانه، تستخدم نعمة المنعم في عصيانه. يعني لو أن رجلا أعطاك مبلغا من المال 10,000 درهم ولا ريال ولا دولار ولا، فاستخدمت هذا المبلغ في إيذائه، استأجرت شخص ليضربه بنفس هذا المبلغ، ألا يكون هذا قمة نكران الجميل؟ يعني لا يمكن أن يكون في نكران للجميل أكثر من هذا التصرف. فكيف ينعم الله عز وجل عليك مثلا بكل النعم؟ ولذلك يقول بعض العباد، يقول: ما عصي الله إلا بنعمه. أنت إذا ضربت من لا يستحق الضرب، هذه اليد وهذه القوة أليست نعمة الله؟ إذا نظرت إلى ما لا يحل لك، ألم تنظر بنعمة البصر التي وهب الله لك؟ إذا مشيت إلى ما لا يحل لك، ألم تستخدم نعمة القدرة على المشي التي هبة، التي هي هبة من الله عز وجل؟ فهذا قمة النكران. والله لولا حلم الله لاستحق كل عاص أعظم عقوبة على كل معصية، لكن وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. فالمقصود أن العلم من أعظم الأمور التي ينبغي أن يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. يؤتى بهذا الرجل ويعرف هذه النعم، فلا يرعوي من شب على شيء شاب عليه، حتى وهو أمام الله يكذب، حتى وهو أمام ربه يكذب، يقول: تعلمت العلم وعلمته فيك، وهو كاذب. فيقول له الله عز وجل: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. تعلمت ليقال عالم، قال الناس عنك عالم. تعلمت ليقال قارئ، قال الناس عنك قارئ. الثواب الذي أردته حصل لك، لكن العقوبة التي تستحقها الآن جاء وقت جزائك عليها. قال: فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الإخلاص، وأن يجيرنا من عذابه ومن سخطه، إنه سميع قريب مجيب. أكمل. وعن حماد بن سلمة قال: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. نعم، حماد بن سلمة إمام من أئمة السنة من أتباع التابعين، توفي سنة 67 و100 للهجرة، إمام كبير جدا حقيقة، أحد رؤوس السنة النبوية، وممن يعني يعتبر ممن تدور عليهم السنة النبوية، ولو فقدنا حديثه ورواياته لفقدنا قدرا كبيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الإمام الكبير قدوة، يقول: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، أي استحق أن تكون خاتمته خاتمة سوء، استحق أن يمكر الله عز وجل به جزاء له، لأن الحديث كما ذكرنا سابقا، الحديث النبوي طبعا المقصود هنا وهي السنة النبوية، هي من العلوم التي ينبغي أن لا تؤخذ إلا لوجه الله تعالى، فإذا أخذها الإنسان لغير وجه الله استحق أن يمكر الله عز وجل به. تفضل. وعن بشر قال: أوحى الله إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. نعم، بشر هو بشر بن الحارث الحافي الذي ذكرناه سابقا، أحد زهاد بغداد المشهورين، متوفى سنة 27 و200 للهجرة، يحكي كلاما عن نبي الله داود، فهو من الإسرائيليات التي رفع نبينا عليه الصلاة والسلام الحرج بالتحديث بها، لأنه ليس في شرعنا ما يدل على كذبه، فهو مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأنه إنما يورد من جهة العظة والاعتبار، وليس فيه إضافة حكم على الشريعة أو بيان حكم شرعي أو ما شابه ذلك، وإنما يقال لأخذ العظة والاعتبار، والحكمة ضالة في المؤمن أن أوجدها أخذها. يقول: أوحى الله إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. العالم المفتون هو العالم الذي لا يعمل بعلمه، هو العالم الذي لا يعمل بعلمه بل يخالف علمه، سواء بارتكاب المحرمات أو بعدم إخلاص النية وطلب علم لغير وجه الله تعالى. فهؤلاء في الحقيقة هم قطاع الطرق. لماذا؟ لأنهم أولا فتنة للناس. لا شك أن كل مؤمن إذا سمع بعالم ارتكب خطأ يستعظمه منه، أليس كذلك؟ لأن العلماء محل قدوة، فإذا وقعت منهم المعصية أو وقع منهم الخطأ يستعظم الناس منهم هذا الأمر، فكيف إذا كانت أو كان الوقوع في المعاصي ليس مجرد زلة، وإنما هو من شأن هذا الرجل أنه يرتكب المعاصي والموبقات والمحرمات، لا شك أنه يكون من أعظم الناس فتنة على الناس، من أعظم الناس فتنة على الناس، فيكونون كقطاع الطريق، يعني بدل أن يكونوا قدوة للناس وسبيلا للناس إلى الله عز وجل، يصبحون سببا لصد الناس عن الله عز وجل وعن سبيل الله عز وجل، والذي يصد الناس عن سبيل الله هو قطاع الطريق، هو قاطع الطريق، قاطع الطريق الذي يمنعك من الوصول إلى غايتك. كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه ويعصي الله عز وجل مع كونه معروفا بالعلم، فإنه يقطع الطريق بين الناس وبين رضا الله سبحانه وتعالى. تفضل. الباب الثاني. الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك إلى الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك علمه وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وعن السلف: حق العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف على ما الصواب، ويقف عما أشكل عليه، ويقف عما أشكل عليه. هذا خطأ مطبعي، صوابه ويقف عما أشكل عليه. طيب، يذكر هنا أنه سيبدأ بالباب الثاني وهو آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. يبدأ بآداب العالم، ويذكر أنه سيقسمه إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول منها في آدابه في نفسه، وهذا الفصل سيقسمه إلى 12 نوعا. النوع الأول أنه ينبغي على العالم أن يكون دائما مراقبة لله عز وجل والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته. لا شك أن العالم هو أولى الناس بخوف الله عز وجل وبدوام خوف الله عز وجل. هذا مطلوب من كل أحد، أن يكون متقيا لله عز وجل في كل وقت. لكن العلماء أولى الناس بأن يكونوا كذلك، لأنهم قدوة، ولأنهم أدرى بأحكام الله عز وجل وبشرع الله عز وجل وبالله وبأمره، فكانوا أحق الناس بأن يكونوا أكثر الناس مداومة على مراقبة الله عز وجل وخوفه. ثم بيّن أنهم مخاطبون بذلك لأنهم استودعوا العلم الشرعي، وأورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولا شك أن العلم أمانة، والعلم الشرعي من أعظم الأمانة، ومن أعظم الخيانة أن تخالف العلم الذي علمته والذي وهبك الله عز وجل إياه والذي يأمرك بخشية الله عز وجل، فهذا من أعظم الخيانة. ثم أورد قول الله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، طبعا هي الآية: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا بما استحفظوا من كتاب الله. فهي جاءت لبيان أن شأن الذين استحفظوا كتاب الله عز وجل أن يكونوا عليه شهداء، أي كانوا يعني الذين حفظوا وعلموا كتاب الله عز وجل أن يكونوا عليه شهداء، أي قائمين به بالقسط علما وتعليما وعملا. ثم يقول الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تقدموا الآخرة الدنيا على الآخرة، بل قدموا الآخرة على الدنيا. ثم ورد قول الشافعي وهو قول جليل، يقول: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وهذا مهم جدا، فالعلم ليس هو بكثرة المحفوظ، وإنما العلم بالفقه في الدين والعمل بما علمت. وإلا كما ذكرنا سابقا، كم من حافظ للقرآن لا يعرف معنى ما حفظ، وبالتالي لا يستطيع أن يعمل بما حفظ. ورب رجل أقل منه حفظا لكتاب الله أعلم منه بكتاب الله. ونحن نعرف أن كتاب الله يحفظه حتى الصبيان الصغار، لكن هل كل من حفظ القرآن علم وفقه ما في القرآن؟ بل الواقع أن العكس هو الصحيح، أنه ما أقل من فقه القرآن ممن يحفظ القرآن فضلا عمن لا يحفظ القرآن. فالعلم ليس ما حفظ، وإنما هو ما نفع بالفقه والعمل، بالفقه في الدين والعمل. وروي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عبارة شهيرة يتناقلها العلماء، وهي قوله: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، أي خشية الله سبحانه وتعالى. ثم أورد عبارة الإمام مالك التي كتبها إلى الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك علمه، أي أثره، فليرى عليك عالمه أي أثر وسكينته وسمته وقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وكان يقول السلف كان الرجل يطلب الحديث فلا يمكث حتى يرى أثره عليه، يعني من حين أن يبتدأ بطلب العلم وطلب السنة النبوية مباشرة حتى الذي لا يعرف أنه ذهب لطلب العلم يلاحظ تغيرا عليه، يلاحظ تغير عليه في ممشاه، في مقعده، في كلامه، في أدبه، في حسن سمته ووقاره بمجرد أن يذهب إلى طلب العلم. وجاء في سيرة سفيان الثوري أن أمه وكانت عاقلة كانت تغزل، يعني تكسب المال من الغزل، فكانت تعطي ابنها كل يوم درهم ليذهب لطلب العلم. سفيان الثوري، الإمام سفيان بن سعيد الثوري الذي أصبح من أئمة الدين، أمير المؤمنين في الحديث والفقه، من كبار أئمة الدنيا، وكان له مذهب متبع بالمناسبة لمدة 200 سنة، له مذهب كمالك وأبي حنيفة والشافعي، يقال لأتباعه الثوريون. هذا الإمام الجبل الفحل كانت أمه تعطيه وهو صغير كل يوم درهم، وكانت تقول له اذهب لطلب العلم فإن وجدت أثره عليك فسأستمر في إعطائك الدراهم، وإن وجدت أنك لا تجد أثره على قلبك وعلى أملك فسأقطع عنك العطاء. يعني كانت عاقلة تعرف أن الغرض من العلم ما هو؟ العمل. فإذا لم يستفد تقوى وخشية لله عز وجل فما فائدة هذا المال؟ ليتنا نتأدب بهذا الأدب مع أبنائنا، مع إخواننا الصغار، مع من نعوله، أن نعرفهم أن العلم إنما يطلب من أجل العمل، لا يكون فقط غرضي يوم يجيب لي الشهادة كم هي الدرجات فقط، يهمني فقط أنه ينجح، نجح باجتهاد ولا بغش هذا ما يهم، جاب الدرجة باجتهاد ولا بغش هذا ما يهم، بل يعني الصالح منا في بعض الأحيان يكون يهتم أن يكون نجح بجدارة لكن لا يهتم أن يكون له أثر في حياته وفي عمله. لا ينبغي أن يكون هذا غرض يعني موقفنا أو هدفنا مع أبنائنا، لا يكون هدفنا في تربية أبنائنا مجرد فقط أن نغذيهم، أن نلبسهم، أن نعلمهم من أجل الوظيفة، بل نقول لهم هذا، يعني عندما نذهب به إلى المدرسة نقول له تريد أن تكون مالك عمل، تريد أن تكون عاطل، ما تريد يكون لك مستقبل، فأغذيه بأن الغرض من طلب العلم فقط هو الدنيا. لا بأس أن أذكره بأثر طلب العلم عليه في حياته الدنيا، هذا لا بأس به، ليس أمرا مذموما، لكن ينبغي أن تكرر دائما عليها أن الغرض الأسمى هو رضا الله سبحانه وتعالى، نصرة الدين، أن تكون جندية من جنود الإسلام، أن تعين هذه الأمة سواء في الطب، في الهندسة، في الشريعة، في أي علم من العلوم، أن تقوم بفرض كفائي لك أجر يستحضر دائما أن تعلمه عبادة وأن عمله بعلمه بعد ذلك هو أيضا عبادة. إذا استحضرنا هذا المعنى كيف؟ ولا شك والتعليم إذا أصبح أهلا للتعليم كذلك أنه يكون أيضا هو عبادة ولوجه الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه هذا هدف مهم جدا ينبغي أن لا نغفل عنه في تربيتنا وتعليمنا لأبنائنا. ثم أورد أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أثر صحيح بمجموع طرقه، قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. العلم يحتاج أن تتعلم له أيضا السكينة والوقار، والمناسبة ليس السكينة والوقار هي العبوس، أن يكون الإنسان عبوسا قمطريرا، ليس هذه هي السكينة والوقار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم، بل ما كاد يرى إلا وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، وكان يتمازح أصحابه في مجلس وهم أعظم الناس سكينة ووقارا، ويسمع كلامهم ويتبسم، ويذكرون أمر الجاهلية، يعني قصصهم التي كانوا يفعلونها المضحكة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، فيجلس معهم ويخالطهم ويسمعهم ويتبسم ويضحك معهم عليه الصلاة والسلام. فليس الوقار هو ترك المزاح، النبي كان يمزح عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقول إلا حق، وقصصه في المزاح مشهورة جدا. كان يداعب نساءه وأهله والأطفال الصغار عندما مر بالطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير. يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالحياة التي فيها شيء من الترويح للنفس وإجمام النفس، ولا يعرض ذلك الوقار. المهم أن تضحك في مكان الضحك، أن تبتسم في مكان الابتسام، أن تبكي في مكان البكاء من خشية الله عز وجل أو المصاب أصابك، هذا هو الوقار. أما أن تضحك في وقت الجد وتكون جادا في وقت الهزل فهذا ليس من الوقار، ليس من الوقار في شيء. لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث، أنزل كل شيء في منزلته تكون من أهل الوقار. بعض الناس وبعض طلبة العلم يظن الوقار أنه لا ترى الابتسامة في وجهه، هذا ليس بصحيح. تبسمك في وجه أخيك صدق، ينبغي أن تكون الابتسامة دائما مرتسمة في وجوهنا. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. طيب، أو قبلها يقول: وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. أما التواضع في السر والعلن، حقيقة هذه نصيحة أيضا ذهبية وتستحق الوقوف عندها. يا أخوان، الأخلاق لا تكون بمجرد إظهار الخلق، وإنما محاولة أن يكون طبعا في النفس. يعني بعض الأحيان تجد بعض الناس على ذكر التواضع تجد فيه شيء من مباسطة الفقراء والمساكين فتظنه متواضعا. متى يظهر بخلاف ذلك؟ خليه يحصل أي احتكاك، أي شيء من هضمه لنفسه، فإذا به ينقلب مارد يطالب عن حقوقه، ويعني ما كأنه ذلك المتواضع الذي كنت تظن أنه متواضع. أو بعضهم يتواضع يعني طبعا من أجل أن يقول يقال عنه أنه متواضع فقط، يعني تفاهي والتباهي والتفاخر. وكم من رجل يقول أعوذ بالله من أنا، وقوله هذا يقول أعوذ بالله منك، هو يقول وهو في قمة الافتخار والفخر. ليس هذا هو التواضع. التواضع لابد أن يكون صادر من القلب، من النفس، أن ترى أنك لست خيرا من غيرك. دائما تحاول أن ترى في غيرك ما هو ليس فيك، الحسن الذي ليس في غيرك تستشعر دائما. وكل من رأى عرف نقص نفسه سيجد في غيره من المحاسن والفضائل ما ليست فيه. دائما عالج قلبك بهذا الأمر، أن ترى النقص الذي فيك والمحاسن التي عند غيرك التي تفقدها. بهذه الصورة لا يعرف الكبر وخلاف التواضع إلى قلبك سبيلا بإذن الله تعالى إذا وفقت من الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون التواضع في السر والعلن. وكما قال الشاعر الجاهل، عقلاء كانوا، يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قد يتظاهر الإنسان بخلق معين، لكن لأنه ليس هو حقيقة ما في قلبه، في أي موقف احتكاك مباشرة تظهر الحقائق على صورتها الحقيقية والكاملة. ثم يقول: واحترس من نفسه، أي احترس من نفسه الأمارة بالسوء التي قد تدعوه إلى مخالفة أمر الله عز وجل، وعلى الانتصار للنفس وعلى مراعاة فضوضها. يقول: ويقف عما أشكل عليه، الأمر الذي لا يعرفه. العلم بحر، لا يدعي أحد أبدا أنه استوعب العلم. كما يقول العلماء: من أعلم الناس بالله وبأمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول: وقل رب زدني علما، يعني أنه ما زال في حاجة للعلم. إذا كان أعلم الناس بالله وبأمره، مأمور أن يلجأ متضرعا إلى الله عز وجل، سائلا لله عز وجل أن يزيده من العلم، فما بالك بمن سواه. فإذا كان أمر لا تعرفه قل لا أدري، كما يروى ويذكر في الخبر عن علي بن أبي طالب أنه مرة قال: ما أهناها، ما أبردها، ما أحلاها. قالوا: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا سئلت عما لا أعلم أقول لا أدري. لطيفة وجميلة وحلوة وباردة. أنت انظر للشخص الذي لم يعتد أن يقول لا أدري، لم يعود لسانه على هذه الكلمة الجميلة الحلوة الباردة اللطيفة، تجد إذا سئل عن شيء لا يعرفه يحمر وجهه ويخفق قلبه ويبتدي ما يدري كيف يحتال على السائل حتى لا يظهر جهله، كيف يذهب به يمينا شمالا يعني يقع في حرج كبير جدا جدا، ثم يجيبه بجوابه ويخشى أن يفتضح أنه خطأ، يعرف أنه تكلم بجهل. لو كان يقول لا أدري كان قال لا أدري وارتاح وانتهينا خلاص، انتهى الفصل هذا من المسرحية الثقيلة الدم، وأصبح يعني بالعكس أمر سهل. لا أدري بالكثير يقول للسائل إذا كان في فرصة للقاء أبحث لك عن الجواب وأتيك به، والحمد لله رب العالمين. فكلمة لا أدري كلمة مهمة جدا، يجب أن يعتادها الإنسان، يعتادها، يعود نفسه. والله بعض الصالحين أعرف يعني أحد الصالحين من كثرة ما عود نفسه كلمة لا أدري يكاد يقول لا أدري فيما يدري، يعني تسابق كلمة لا أدري لسانه، ثم بعد ما يقول لا أدري بعض الحين يقول لا أدري ثم يتكلم بكلام، وإذا به العلم الصراح المحض الذي لو كان غيره يعرفه لتباهى بعلمه وبذكره، لكنه لما عود نفسه كلمة لا أدري واستسهلها واستساغها أصبح تسبق على لسانه ويقولها مرات تواضعا. المقصود أن هذا الأدب أدب مهم جدا، الذي لا تعرفه قف عنده ولا تتكلم، أحيل إلى غيرك يا أخي ولا تتكلم بغير علم، ولا شك لا عالم ولا جهل، لا شك صحيح. اقرأ يا شيخ. الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل أبو شجاع الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. حسبك. يتكلم هنا عن واجب صيانة العلماء لحق العلم الذي حملوه، ومن حق العلم هذا الشيء الشريف العظيم الجليل أن يجل وأن يشرف وأن يقدر وأن يحترم، فلا يرمى ويلقى لمن لا يقدره ولا يعرف قيمته. فعلى العالم أن يصون العلم من الأطماع الدنيوية، لا يجعل علمه سببا لنيل أطماعه الدنيوية فيتقرب به إلى الحكام والملوك ويذهب به إليهم بحجة أن يعلمهم وهم لا يريدون أن يتعلموا أصلا، ولو كانوا يريدون أن يتعلموا كان الأمر هين، لكن هم معرضون عنه أصلا لا يلقون له بالا، فيذهب إليهم ويتمسح بأعتابهم من أجل أن يسمحوا له، فيدخل عليهم ليقول لهم كلمة ربما ضرتهم أكثر مما نفعتهم. هذا خطأ ولا شك. وكما ذكر هنا علي الإمام الزهري سيأتي قيد معين لجواز هذا الأمر بقيد معين، يعني لا نذم من يفعل ذلك مطلقا، لكن من ذهب لغرض الطمع في الدنيا ولمن لا يقدر العلم هذا هو الملوم، وإذا لم يكن هناك مصالح تفوق مفسدة الذهاب هذا هو الملوم، لكن إذا كان في مصالح تفوق مفسدة الذهاب إلى المتعلم فلا شك أن المصلحة تقدم هنا على مفسدة الذهاب. يقول هنا عن الزهري عن الإمام الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وسيأتي بعد قليل يعني قيد معين، والكلمة الشهيرة: العلم يؤتى ولا يأتي، وهذا لا شك أنه صحيح. لكن الحقيقة أريد أن أنبه لأمر أن هناك فرق بين الدعوة والتعليم، الدعوة أمر مختلف، هي صورة من صور التعليم ولا شك، الدعوة والوعظ صورة من صور التعليم، لكن الداعية ينبغي عليها أن يطرق أبواب الناس ويذهب إليه. الدعوة وتبليغ الشرع وتبليغ حقائق الدين الكبرى هذه حقيقة ينبغي لو لم يأتي الناس أنت تذهب إلى الناس، وهذا واقع الأنبياء والرسل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس في بيته ويطلب من الناس يأتوه، وإنما كان يذهب إلى قريش في نواديها ويأتي إليهم في كل مكان، ويدور على القبائل ويطلع إلى الطائف ليبلغ دعوة الله عز وجل، وهاجر إلى المدينة وأرسل الكتب والرسل ليعلم الناس دين الله عز وجل. هذا شأن الأنبياء والرسل. فالدعوة غير التعليم، التعليم أمر مختلف وهو أمر إضافي، وهي معرفة دقائق وتفاصيل أحكام الشريعة. هذه في الحقيقة لو ذهبت أنت إلى من لا يرغب ومن لا يريد لن ينتفع أصلا، هي تحتاج شخص راغب في طلب العلم وفي سماعه ليستفيد. أما تبليغ الدعوة وإدخال الناس في الدين وتعريفهم أحكام الدين الكبرى، يعني أركان الإسلام وكيف يعبد الله عز وجل، كيف يكون مؤمنا، كيف يكون مسلما، هذه لو لم يأتي الناس وجب عليك أن تذهب إلى الناس وأن تبلغهم شرع الله عز وجل. فيجب أن نفرق بين مقام الدعوة ومقام التعليم. ثم أورد هذه الأبيات الشهيرة، وهي أبيات شهيرة جدا، وقائلها ليس أبا شجاع كما سماها المؤلف، وإنما أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وهي مشهورة، أبيات شهيرة جدا. وأبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني له كتاب في الأدب مشهور، من يعرفه؟ له كتاب مشهور جدا في الأدب، أبو الحسن الجرجاني، القاضي أبو الحسن الجرجاني. كيف؟ لا. طيب في عالم آخر قريب منه الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، إيش له كتاب عبد القاهر الجرجاني؟ دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، له كتابان. هذا العالم له كتاب آخر مشهور، هو كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، كتاب من أجل كتب النقد الأدبي، الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني. لو هذه الأبيات الشهيرة التي يقول في مقدمتها: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موكب الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، إلى أن قال الأبيات التي ذكرها هنا المؤلف: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم، حقيقة هذا البيت مؤثر جدا، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، في بيت آخر متمم لهذا المعنى له يقول: ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. هذه الأبيات جليلة حقيقة، وحفظناها من الصغر حقيقة، وينبغي أن يحفظها ونحفظها أبناءنا دائما، لأنها بالفعل تبين أنه على العالم أن يصون العلم عن أطماع الدنيا. تفضل. فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله، على مفسدة بذله، أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. طيب، يقول: هذا النهي الذي سبق ذكره من أن لا يذهب العلماء إلى الحكام والسلاطين والملوك الذين لا يلتفتوا إليهم، قال: هذا قد تكون هناك حاجة أو ضرورة تبيح لهم أن يفعلوا ذلك، وضابط ذلك في الحق فهو المصلحة والمفسدة. إن كانت مصلحة ذهاب العالم إلى الحاكم أو إلى غيره يعني أن يذهب بعلمه إلى من لم يأتي إليه، إذا كانت مصلحة ذلك أعظم من مصلحة صيانة العلم قدم المصلحة الأعظم، وإذا كانت مفسدة عدم ذهابه أعظم من مفسدة ذهابه ذهب وقدم المفسدة الأخف. فمرجع ذلك وضابطه هو المصلحة والمفسدة. مثال لماذا؟ للمصلحة الأعظم، يعني مثلا إذا تعرف أو يغلب على ظنك أنك لو ذهبت لهذا الحاكم أنه سينتصح، سينتصح، يغلب على ظنك ذلك. أي لا لا، هو النية هو لو جلسوا الناس أتوه إلى مكانه ونية سيئة مع الدنيا ما نفعه ذلك شيئا. يعني نتجاوز مسألة النية، ولذلك أنا وضعت الآن هذا الضابط لتعرفوا بالفعل مناط الحكم في هذه المسألة. قضية النية هو لو جلس في بيته والناس جاءوه ونيته أطمع الدنيا ما نفع ذلك شيئا. فقضية النية هذه انتهينا منها، لابد يكون مخلص النية، لكن مع إخلاص النية هل العمل صواب أو ليس بصواب، هذا مرجع للمصلحة والمفسدة. قد يخلص النية ويذهب للحاكم لكن يكون عمله خطأ إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته، وقد يخلص النية ويذهب ويكون عمله صواب إذا كانت مصلحته أعظم من مفسدته. فالمقصود هو المفسدة والمصلحة، كلما عظمت المصلحة وقلت مفسدة الذهاب كلما قدمت المصلحة الكبرى على المفسدة الأخف. ثم ذكر أيضا صورة أخرى، طبعا هنا ضرب مثل ببعض العلماء الذين دخلوا على الحكام والأمراء ونصحوهم وكذا ولا ذمهم أحد، كما ذكر هنا كالزهري والشافعي. الزهري كان من جلساء خلفاء بني أمية وانتفعوا به كثيرا ودونوا السنة التي كانت عنده وكانوا يناصحهم ويبين لهم، فلم يذمه أحد من العلماء بذلك وكان له مكانه وجلاله وقدر. والإمام الشافعي كذلك دخل على هارون الرشيد، أبو يوسف القاضي الحنفي إمام الحنفية كان من جلساء هارون الرشيد، واستكتبه هارون الرشيد كتابه الخراج كتاب المطبوع، طلب من أبي يوسف القاضي أن يبين له طريقة صرف أموال الدولة وطريقة تحصيلها، فكتب له كتاب الخراج وكان من جلسائه المقربين أبي يوسف القاضي من جلساء هارون الرشيد. وكذلك علماء كثر، سفيان العيينة كما يأتي أيضا كان أحد جلساء أمير مكة وغيرهم كثر، لكن المقصود أنهم لابد أن يكون بنية حسنة وأن يكون مصالح ذلك أكثر من مفاسده. وعلى كل حال في الحقيقة يا إخوان العلماء كبقية البشر، هم من البشر ليسوا سواء، فهناك عالم يستطيع أن يخالط أهل الدنيا وأن ينجو من فتنتهم قدر المستطاع وأن تكون مصالح مخالطته أكثر من مفاسده، وهناك عالم لا يستطيع، لا يستطيع طبيعته لا يستطيع. كما أن الناس منهم الغضوب ومنهم الحليم ومنهم الصبور ومنهم الجزوع ومنهم الكريم ومنهم البخيل ومنهم الجبان ومنهم الشجاع، كذلك العلماء كل هذه الصفات موجودة في العلماء. فمنهم الحليم الصبور الذي يستطيع أن يتعامل مع مثل هؤلاء الحكام، يستطيع أن يأخذ المسألة بروية وبهدوء، ومنهم من يغضب حتى يتفجر ولا يستطيع أن يمسك أعصابه كما نقول. فهذا على خير وهذا على خير، مدام هذا يتقي الله عز وجل بفعله فهو على خير، فلا نلوم من دخل على الأمراء مدام غرضه حسن ومصالح دخوله أعظم، ولا نلوم من اعتزل مدام أنه هذه قدرته ما يستطيع. كل على ثغرة وكل يؤدي دورا يسره الله عز وجل له، فلا نلوم هذا ولا نلوم ذاك. يعني حتى الإمام أحمد قارن في مرة من المرات بين إمامين كبيرين، يعني ابتديت بقصة ولا كان يمكن من المصلحة ألا أذكرها، بين ابن أبي زيد والإمام مالك. كلاهما كان يدخل على الحكام، لكن الإمام مالك كان رجل هادئ ما كان يصرح بالإنكار في كل مجلس. ابن أبي ذئب كان كالسيف، حتى أنه في مرة من المرات دخل على أبي جعفر المنصور يناصحه يقول الجلوس صرنا نرفع ثيابنا ننتظر السيف، يعني يقص هذا وأنه تتسخ ثيابنا بدمه من شدة كلام ابن أبي ذئب. أما الإمام مالك فكان هادئ في نصحه، لم يكن بهذه الصورة. هل يستطيع أحد أن يذم الإمام مالك بذلك؟ ما زال مالك النجم إمام من أئمة الدنيا، ولا يستطيع أحد يذم ابن أبي ذئب أيضا بأن يقول والله متهور أو كذا أو كذا. سفيان الثوري الذي ذكرناه قبل قليل كان شديد أيضا الملوك والحكام حتى اختبأ من أبي جعفر منصور وكان مطلوب للقتل ولم ينجو من أبي جعفر منصور حتى مات أبو جعفر منصور. فلما مات ظهر أبو جعفر منصور سفيان الثوري. المقصود كل على خير. هؤلاء شوف مرت الآن قرون على سير هؤلاء العلماء، هل في أحد يقدح في سفيان الثوري أو يقدح في أبي يوسف أو في مالك أو في الشافعي أو في فلان أو فلان؟ كلهم أئمة كبار وكل خدم الدين وكل اجتهد حسب ما يسر الله عز وجل له. فهذا منهج صحيح وهذا منهج صحيح، ولا نطالب الناس أن يكونوا سواء، لا نطالب عبد الله بن مسعود أن يكون مثل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سيفه من سيوف الله، عبد الله بن مسعود رجل ضئيل صغير الحجم لا يمكن أن يكون قائد من قواد الجيوش أبدا، لكنه فقيه من فقهاء الأمة. ولا يمكن تطالب خالد بن الوليد أن يكون فقيه كابن مسعود ينشئ مدرسة الفقه في الكوفة. هذا على باب وهذا على باب، هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فما بالك بمن جاء بعده. طيب ثم ذكر أيضا سبب آخر لأن يأتي العالم بعلمه للناس، قال إذا كان المأتي إليه من أهل الفضل، فكونك تأتي بعلمك لذوي الفضل من أهل الزهد والصلاح أو لأهل العلم هذا أيضا لا بأس به، بل أمر محبوب وجيد ويدل على التواضع. وضرب أمثلة، قال كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم الأدهم، إبراهيم الأدهم أحد كبار الزهاد معروف من كبار الزهاد ويفيده، وكان أبو عبيد وهو أبو عبيد القاسم بن سلام أحد كبار أئمة الحديث واللغة والقراءات، هذا الإمام متفنن إمام كبير جدا والفقه، فهو من أوائل من ألف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام، وله كتاب غريب الحديث والغريب المصنف، غريب الحديث في غريب الحديث النبوي يعني الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي، والغريب المصنف من أقدم المعاجم اللغوية كتابان، وله قلنا في القراءات والحديث إمام في القراءات والحديث واللغة، ذكرنا هذه الثلاثة كلها، والفقه هو كان يعني متأثر بالإمام الشافعي لكن له يعني استدلالاته واستنباطاته الخاصة. له قصة يعني هنا أشار فقط لقصته، وهو أن أحد كبار أمراء اسمه عبد الله بن طاهر كان واليا لخراسان ومن الولاة الصلحاء، كان واليا صالحا عالما محبا للعلم. لما ورد إلى بغداد أحب أن يأتيه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقلت أنه أحد كبار علماء توفي سنة 24 و200 للهجرة، أحب أن يأتيه من أجل أن يحدثه بكتاب غريب الحديث، أن يسمعه كتابه الذي ألفه، ومن أجل كتب غريب الحديث ومن أوائل كتب غريب الحديث، وهو أول كتاب وصلنا في غريب الحديث، الكتب اللي قبله فقدت، أن يحدثه بهذا الكتاب فرفض. بعده بيوم أو يومين جاء علي المديني من البصرة إلى بغداد فطلب من أبي عبيد أن يذهب إليه ليحدثه بكتاب غريب الحديث، فذهب إلى علي المديني. السبب أن علي المديني إمام من الأئمة، له قدره وله جلالته، يستحق أن يؤتى إليه. أما ذاك فرأى أنه إما يأتي لمجلس التحديث، يعني يطالب الأمير يقول له إما أن تأتي إلي أما أنا لا آتي إليك. هذا حصل كذلك لإمام البخاري. الإمام البخاري لما ابتلي في أواخر عمره بفتنة مشهورة جدا اتهم فيها ظلما وزورا وأوذي أذى عظيما، شوف إمام كبير مثل البخاري يموت مظلوما يموت منبوذا، هذا الإمام الذي ما خدم الإسلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحدا مثله، أصح كتاب بعد كتاب الله ما هو؟ صحيح البخاري. هذا الإمام أوذي أذى شديد، لا ليس من الأمراء وإنما من العلماء، علماء تحاسد علماء، آذاه أذى شديدا حتى ترك الناس وخرج. بعد أن أوذي من العلماء فخرج من نيسابور في قصة مؤلمة جدا، ودخل بخارى بلده الذي هجره وهو طفل صغير، فرجع إليه وهو شيخ طبق علمه الآفاق، فطلب منه الأمير أن يأتي إليه ويحدثه هو وأبنائه مجلسا خاصا، فرفض، قال إما أن تأتي إلى مجلس التحديث وإلا ليس لك حق دون بقية الأمة. فأثار الفتنة التي أثيرت عليه في نيسابور أثارها عليه في بخارى، فخرج من بخارى إلى قرية بجوار بخارى وتوفي فيها عليه رحمة الله بعد أيام ضاقت به الدنيا، فدعا الله عز وجل أنه إذا كان له خير في الموت أن يموت، فما كث إلا يوم أو يومين ثم توفي عليه رحمة الله. وسميت تلك القرية بخرتنك، أي أجرة الحمار، لأنه صارت أجرة الحمار غالية جدا، الناس يذهبون لزيارة قبر الإمام البخاري، وظهرت له من الكرامات خرتنك خرتنك خرتنك، ومعناها أجرة الحمار، يقولون ذلك، أنا لا أعرف الفارسية، لكن يقولون في الفارسية القديمة معنى خرتنك أي أجرة الحمار. طيب، المقصود هذه قصص في بيان أن العلماء ما كانوا يذهبون بعلمهم إلا لمن يستحق أن يذهب به أو يذهب بالعلم إليه. اقرأ أو قص. طيب يا أخوان، يعني حتى ننتهي من الكتاب، وجدت أنه فيه طريقة أخرى للمرور بعامة الكتاب لعلها أنفع إن شاء الله، وهي أن نحدد لكل لقاء حدود 10 صفحات أو 8 صفحات تقرؤونها أنتم قبل الدرس، تقرؤونها قبل الدرس، وتحددوا مواطن الإشكال إذا في إشكال، يعني هو الكتاب حقيقة واضح ليس في إشكالات، يعني ما هو علم عميق، لكن لو في مشكلة أو في سؤال أو استفسار تقيدوا على 10 صفحات هذه الذي نحددها في نهاية كل لقاء. أنا آتي أعلق فقط على ما أظن أنه يحتاج إلى تعليق، ثم أترك مجال أكبر للأسئلة حتى إذا فاتني شيء لم أعلق عليه يتبين من خلال الأسئلة. بهذه الطريقة يمكن أن ننهي الكتاب. أما هذه القراءة ثم أعلق على كل جملة، يعني تلاحظون أنه ما ننتهي من 3 صفحات في كل لقاء إلا وانتهى الوقت. فنبدأ بالأسبوع أو غدا نبدأ من الصفحة 534 خير وبركة، إذا انتهينا 542 502 أو 43 أي يعني بعد بداية الفصل، ننتهي من الفصل الأول، ننتهي من الفصل الأول، تقرؤون هذا بقية هذا الفصل، وسيكون لقاؤنا إن شاء الله في الغد هو تعليقات خفيفة على ما أظن أنه مهم التعليق عليه من هذا الفصل، ثم أترك مجال أكبر للأسئلة والمشاركة منكم في هذا الباب. والآن أسمع إذا كان هناك بعض الأسئلة نختم بها فيما قرأنا. تفضل. صحيح. يعني بعض السلف يقول إن لما توفي رؤية في المنام. نعم. يسأل ماذا فعل الله بك؟ فقال ذهبت تلك العبارات والإشارات وما تبقت إلا رقيعات كنا نركعها في السحر. أنا ودي أقول السؤال حتى يسمع يعرف الإخوان إجابة على ماذا. يقول السائل، يقول ذكر المؤلف، لست أنا الذي ذكرت، أنا شرحت كلام المؤلف، يقول المؤلف إن العلم مقدم على العبادة، يقول مع أنه جاء عن أحد السلف أنه رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك، يعني ذكر أنه نفعه الله عز وجل ب ركيعات كان يركعها في صلاته، فقيل له يعني فما العلم وكذا، قال ذهبت تلك العبارات والإشارات، يعني كأنه لم يستفد شيء من طول تعليمه وتعلمه وإنما استفاد من عبادته فقط. هذا إن صح فإنما يحمل على الجدل المذموم، على جدل مذموم كان يقع من هذا العالم على فضله، فإن كل إنسان يخطئ. الجدل المذموم الذي يكون إما بغير حق أو بغير نية صالحة لا يحمل إلا على هذا، أما التعليم فهو من أعظم العبادات، هو نفسه عبادة، التعليم إذا كان بإخلاص نية من أعظم العبادات، ولا يمكن نعارض بهذه الرؤية نصوص الشريعة ومقاصد الشريعة وأحكام الدين الظاهرة البينة، ويعارضها رؤى أخرى، فكم رؤي من عالم كالإمام أحمد أو غيره وبين أنه رفع بالعلم ورفع بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبتعليم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت المسألة رؤية فنعرضها برؤى، إن كانت المسألة نظر في الأدلة فالأدلة تدل على أن تعليم العلم مقدم على كل عمل آخر وقلت إن هذا إجماع العلماء ونقل إجماع أكثر من واحد من أهل العلم أن العلم مقدم على نوافل العبادات، أن تعليم العلم مقدم على نوافل العبادات. الإمام أحمد على أنه من أكبر المتعبدين، ومشهور كثرة عبادة الإمام أحمد سبيل الصيام والصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن. كان إذا جاءه أبو زرعة الرازي وهو من كبار المحدثين يمكث الليل كله في مذاكرة العلم مع أبي زرعة ويترك قيام الليل، حتى كان يستغرب ابنه عبد الله، يعني يعرف أن أباه كان من أحرص الناس على قيام الليل، إلا إذا جاءه أبو زرعة الرازي أو أمثال أبي زرعة فإنه يترك العبادة من أجل مذاكرة العلم. وقصة الإمام أحمد مع أبي زرعة التي تروى وتذكر في كتب التراجم أن الإمام أحمد قام لقيام الليل ورأى أن الإمام الشافعي ما قام لقيام الليل واستغرب هذا، فبين له الإمام الشافعي أنه مكث طول الليل يفكر في مسألة واحدة وأنها عنده أفضل من قيام الليل. والإمام الشافعي كما يعني لا يعني ذلك، أنا أقول دائما لا يعني ذلك ترك نوافل العبادات، هي نوافل العبادات في الحقيقة تقوي القلب وتعينه على طلب العلم، لكن إذا كنت يعني إما تطلب العلم أو تقوم بعبادة طلب العلم مقدم على عبادة، أما الجمع بينهم هذا المطلوب، وهذا غالب أحوال الناس يمكن أن يجمع غالب أحوال الناس، لكن لو ضاق الوقت إما عن طلب علم في وقت معين يعني أو عن عبادة طلب العلم مقدم على العبادة بشرط إخلاص النية في العملين في العبادة وفي طلب العلم. طيب ما كان في حكم المرسل لا يعني لا يصل في العادة درس المرسل صراحة، لكن يعني يكون قريب منه جدا، مثل المرفوع حكما لا يكون مثل أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لأنه يبقى احتمال ولو يسير أن يكون هذا قاله باجتهاد، أن يكون قاله أخذا عن أهل الكتاب، أن يكون يعني في احتمالات عديدة ولو ضعيفة ولو ساقط، لكن لا كتصريحه بالرفع في أو بالوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل المرسل حكما. أنا ودي تكون أسئلة في الموضوع لأن نخرج إلى مصطلح الحديث. يختلف بحسب القائل حسب الراوي عنه، فإذا كان الراوي عنه مثلا سفيان، إذا كان الراوي عن سفيان الحميدي فإنه يحمل على سفيان بن عيينة، وإذا كان عن الراوي عنه مثل محمد بن يوسف الفريابي فإنه سفيان الثوري، إذا كان وكيع أو ابن مهدي يكون الثوري حسب الراوي عن سفيان. تفضل. نعم أولا قلنا بأنه هذا الحديث أكثر ما يخص العلم الشرعي، هذا واحد معلش إيه حتى هذا ذكرت سابقا حقيقة السؤال مهم ذكرت سابقا أنه في فرق بين سوء النية في طلب العلم وبين عدم استحضار إخلاص النية في طلب العلم، في حالة وسط بين حسن النية وبين سوء النية. إيش هي الحالة الوسط؟ لا ما في عدم وجود نية، لازم في نية ما في، لكن تكون نية مباح، تكون النية مباحة. مثل إيش النية المباحة؟ مثل حب العلم، أطلب العلم حبا للعلم، أريد أن أكتشف المجهول كما يقال، فطرة بشرية هذه، صحيح ولا لا؟ الإنسان مفطور على حب معرفة المجهول. أنت لو وضعت باب وقلت للناس لا تدخلوا منه كلهم دخلوا منه، صحيح ولا لا؟ فمثل هذه النية لا يذم عليها الإنسان ولا يأثم بها. نعم الأكمل والأتم أن يكون غرضه لله عز وجل ويكتب الأجر بذلك، لكن إذا لم يستحضر النية الحسنة قد يكون في قلبه نية جيدة، فمن النوايا المباحة أن يكون غرضه من طلب العلم تحصيل الرزق المباح، بل قد يؤجر. يعني مثلا واحد يطلب العلم لأنه سبب لصيانة نفسه من طلب الناس، التعفف مطلوب شرعا، من أجل أن يتزوج وينشئ بيتا ويحصن نفسه من ارتكاب الفاحشة، هذا عمل صالح بذاته، السعي إليه يؤجر عليها الإنسان. يتعلم من أجل أن يكون قادرا على تعليم الناس، على إفادة الناس، هذا عمل صالح بحد ذاته يؤجر عليه الإنسان. فليس هناك تناقض، وقد يجمع الإنسان بين إخلاص النية وبين عمل دنيوي، وهذا ترى أيضا أمر مهم يأتي الشيطان منه. يعني كثير من الأعمال قد يفعلها الإنسان بنية خالصة، لكنه يستحضر في نفسه أثرها الدنيوي، هل يعني ذلك أن عمله باطل؟ يعني مثلا أنا أخرج من الفندق وأتي للمسجد مشيا، قد أستحضر في نفسي الأجر والثواب تغنية، وأستحضر أيضا أن المشي مفيد، صحيح ولا لا؟ قد أصوم وأنا أستحضر في نفسي أن الصيام طاعة لله عز وجل وتقرب إلى الله، وأستحضر أن الصيام حمية مفيدة للجسد، أليس كذلك؟ هل يعارض ذلك الإخلاص؟ لا يعارض. المهم أن يكون الباعث الأكبر هو وجه الله عز وجل. والذي يدل على ذلك أن الشريعة جاءت تبين أن من بين ثواب الأعمال الدنيوية الأخروية الثواب الدنيوي، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. الآن يرغبنا الشارع على صلة الرحم بذكر إيش؟ ثواب دنيوي. لو كان هذا يعارض الإخلاص ما حثنا الشارع على العمل الصالح باستحضار الثواب الدنيوي. وفي آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل: فلنحيينهم حياة طيبة، وفي دعاء الصالحين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستحضار الثواب الدنيوي لا يعارض الإخلاص، يعارضه في حالتين: إما أن ينفرد الثواب الدنيوي في النية، يعني يكون أنت غرضك من هذا العمل فقط الدنيا، هذا يعارض الإخلاص ولا شك، ويعارضه أيضا إذا ساوى الطلب الدنيوي والثواب الدنيوي الثواب الأخروي. ينبغي أن يكون الثواب الأخروي هو المقدم عندك وهو الأساس وهو الدافع الأكبر للعمل، كونك تستحضر. وهذا من رحمة الله ترى بني آدم، يعني طبيعة الإنسان أنه تحبون العاجل، طبيعة الإنسان يعني أنه يحب الثواب الدنيوي. ولا يمكن أن يعارض دين الفطرة الفطرة، ربي فطرنا على ذلك، هو على كيف نحن مفطورين على حب العاجلة، لا يمكن أن يعارض الدين هذه الفطرة، لكن يهذب هذه الفطرة ويؤدب هذه الفطرة ويجعلها مؤدية للغرض من خلق العباد، وهي عبادة الله عز وجل وفق مراده وفق أمره سبحانه وتعالى. آخر سؤال. كما قلت النية من طلب العلم هو رضا الله، ولكن هناك قال من إخلاص النية هو يعني أن طلب العلم لأذهب عنه الجهل، هذا هو من الإخلاص؟ ما فهمت السؤال. نية لطلب العلم لذهاب الجهل عنه. يقول أنا سأذكر السؤال الآن، فإذا أخطأت في ذكره بين لي. يقول: هل يكون من الإخلاص أن يطلب الإنسان العلم بغرض أن يذهب عنه الجهل؟ هذا ليس من الإخلاص وليس منافيا للإخلاص، هذه الحالة الوسط. يطلب العلم حبا للعلم من أجل أن يكون عالما، فإذا ضم إلى ذلك إخلاصا كان يعني حب الثواب الأخروي وابتغاء الثواب الأخروي رضا الله سبحانه وتعالى، أصبح مثابا. وإذا لم يستحضر ذلك يكون لا عليه ولا له، لا مثاب ولا آثم، ليس له ولا عليه. ومن فضل العلم، وهذه يمكن نضيفها رقم 10 تصير من الفوائد، أن الإنسان يؤجر عليه ولو لم يكن فيه نية صالحة. كيف؟ افترضنا شخص تعلم العلم حبا للعلم، يعني الحال الوسط التي هي مباحة لا يأثم ولا يؤجر. ثم علم العلم حبا في تعليم العلم. في بعض الناس هواية التعليم، هو يتمنى أن يصبح معلم حبا للعلم أيضا، لا من أجل أن يقال عنه عالم، لكن هو يحب أن يفيد الناس، عنده رغبة في إفادة الناس. فانتفع الناس بهذا العلم وعبدوا الله عز وجل، أليس هذا نفع متعدي وله أجر الدال على الخير كفاعله؟ شوف الآن جاءته أجور لا من قبل تعليمه هو، يعني الأجر ليس من جهة أنه علم، وإنما من جهة من عمل بعلمه واستفاد بعلمه. فالعمل ذو النفع المتعدي يؤجر عليه الإنسان حتى ولو لم يستحضر الإخلاص، بشرط أن لا يكون مستحضر النية السيئة. كما قلت الآن يعني كان عندنا ثلاث نوايا، ثلاث أصناف من النوايا: نية حسنة إخلاص، ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، هذا يؤجر عليها الإنسان. نية سيئة وهي طلب الدنيا والرياء والسمعة وما شابه ذلك، وهذه نية سيئة يأثم عليها الإنسان ويعاقب عليها. ونية وسطى وهي مباحة، وهي أن لا يستحضر لا الإخلاص ولا، وإنما يستحضر معنى مباحا، معنى مباحا آخر، مثل حب العلم، مثل أن ينتفع به في تحصين نفسه، في إعالة نفسه، فيما إلى ذلك، أن يكون موظفا فلا يتكفف الناس، هذه نوايا مباحة ليست حراما. لاحظتم يا أخوان؟ طيب، من أجل خاطرك فقط. والسؤال يعني تقريبا ذكرنا كل شيء عن العالم في العلوم الشرعية، فهل هذا نعني به العالم في العلوم الشرعية فقط، أم هل ينطبق ذلك على العالم في العلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضيات؟ وغالبا تعرف أنه العلوم الدنيوية يكون العالم بها قليل الإيمان يعني أو ضعيف الإيمان. إذا أولا نبدأ من آخر سؤالك، فأنا لا أظن أنه في الغالب العالم بغير علوم الشرعية يكون قليل الإيمان، بل أرجو أن يكون الغالب أن يكون كثير الإيمان، فإن الاطلاع على حقائق الكون وإلى عظيم خلق الله عز وجل وصنع الله عز وجل من أعظم الأمور التي تدل على عظمة الله وبالتالي على تعظيم الله عز وجل وعلى إجلاله سبحانه وتعالى، هذا أولا. الأمر الثاني، عامة ما ذكرنا ينطبق على كل العلماء، على كل العلوم، لكن علماء الشريعة نخصهم بالذكر أكثر، كما ذكر المؤلف وكما دلت عليه النصوص أنهم أولى الناس بهذه الآداب، لأنهم يقومون مقام الأنبياء. الأنبياء لم يأتوا لتعليم الكيمياء ولا الفيزياء ولا الطب ولا الهندسة، جاءوا لماذا؟ لتعليم شرع الله عز وجل، يعني تعليم الطريق المؤدي إلى الله عز وجل، كيف تصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله أن الطريق الموصل إلى الله هو طريق يضمن لنا سعادة الدنيا والآخرة وإعمار الدنيا وإعمار الآخرة. لاحظت شيخ؟ فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عالما في العلوم الكونية، ولم يكن هذا هو علمه، وإن تضمن القرآن والسنة كثيرا من العلوم الكونية لكن جاءت عرضا لم تأتي أصالة. فلكن العلم الأساسي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وجاء به الأنبياء والرسل والمصلحون والأئمة المجددون يعلم الشريعة، فهم أولى من يخص بهذا الكلام، ولكنه يشمل جميع العلماء من المسلمين في جميع علوم الكونية، وأظني قد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح، وأطلنا كثيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.